في أول تسجيل أنجزناه بالدار البيضاء مع الأستاذ المطرب المحبوب فريد الأطرش، قال لنا حضرته، وكانت هي الكلمة الأخيرة في التسجيل، إلى اللقاء. والواقع أنها كانت كلمة في محلها، لأننا نجتمع الآن مرة أخرى، وهذه المرة في الرباط، وبالضبط بمنزل الأستاذ السيد الحاج محمد مختار التمسماني الذي أقام وعقيلته الست ليلى العراقية حفلة شيقة، حفلة غداء على شرف الأستاذ. وهأنذا أسلم مذياعي للأستاذ فريد الأطرش الذي قدم حفلة أمس للرباطيين والسلويين، وسيقدمها يومه مساء كذلك بمسرح رويال. وأول سؤال للأستاذ هو طبعا عن الزيارة التي قام بها، اتفضل باستقباله حضرة مولانا صاحب جلالة الملك المعظم في صباح هذا اليوم. أسعدتم صباحا جميعا. نعم، لقد قلت في حديثي الأول إليكم إلى اللقاء، وكنت أعني هذا من قلبي، وها قد حقق الله هذه الأماني، هذه الأمنية التي رغبت أن يحققها الله بالتحدث إليكم مرة أخرى، وها أنا أتحدث إليكم ثانيا. وأني أشكر الرجال القائمين بالإذاعة الذين أتاحوا لي هذه الفرصة بالتحدث إليكم مرة ثانية، وأقول إن شاء الله أن لا تكون آخر مرة. سمعنا آخر كذبة ولا نريد أن نسمع آخر مرة، ولكن أرجو من فضلكم أن تحدثوني عن الأثر الذي تركته في نفسكم زيارتكم لمولانا صاحب الجلالة. نعم، لقد كنت سعيدا مرة حينما قدمت إلى هذه البلاد، بلاد المغرب الجميلة، والذي زاد سروري وفرحي الاستقبال الذي قابلنا به أهالي هذه البلاد الجميلة أينما كنا. واليوم أعد نفسي سعيدا مرتين بل مرات، لأنني قد تشرفت بمقابلة حضرة صاحب الجلالة مولانا ملك مراكش المعظم. لقد تركت هذه الزيارة في نفسي أثرا كبيرا لما لقيته من عظمة ولطف وحسن استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك الذي شرفني وقد وأنعم علي بوسام مفتخر، الوسام العلوي كومنداتور لي ولجميع أفراد فرقتي. فهنيئا لهذه البلاد المغربية برجلها العظيم جلالة ملك المغرب المعظم. أود أن أسلم المذياع الآن للآنسة سامية جمال التي تحدثنا هي أيضا عن شعورها وهي تزور مراكش. أنا الحقيقة ما أعرفش أتكلم، بس أنا في منتهى السعادة أن أنا جيت البلاد دول. وفي حاجة يمكن تستغرب لها، أن أنا في بلدي دلوقتي لأن أصل أمي مراكشية.